الأثر الخفي لا يكون إلا من معاصر لا يزلف، لكنه وقع بالرواية بدون يعني صيغة التحديث، فيظن أنه يكون سمع ما دام معاصرا، ويسمى إرسالا خفيا لأن معاصرته كأنها توهم أنه يكون سمع فخفيا. لكن إذا كان مدلسا شخصا معروفا بالتدليس ويكون سمع من الشيخ ما ويروي ما لم يسمع، هذا هو التدليس وأيضا خفي، هذا جلسته وخفاه قد يكون أكثر في كثير من الأحيان. ومن ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص أو أكثر، مثل المزيد في مستقبل الأسانيد، فهنا تكون زيادة ودلت هذه الزيادة على أن الشخص لم يلقى مباشرة شيخه الذي جاء فيه عن أنا. في الحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن عبد الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال، مع أن الثوري هو سفيان سمع من أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع. عافر أبي إسحاق سمع فيه، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري. فالرواية ذكرها من قبل أحال إليه، قال روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. إن وليتموها يعني الخلافة، إذا وليتم أبا بكر فقوي أمين. فهذه الرواية قال فيه انقطاع في موضعين، والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، فدل على أن عبد الرزاق لم يسمع هذه الرواية عن الثوري، مع أن له روايات كثيرة موجودة فيها عن الثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق، وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، فقد يكون يستدل على الانقطاع بوجود إسناد آخر فيه واسطة بين الراوي الذي شك في سماعه من شيخ الإسلام. النوع التاسع والثلاثون معرفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الصحابة لفظ الصحابة مصدر، والصحابة جمع صاحب. الصحابة الآن مرت بكم كلمة الصحابة في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الزهية إلى بيت أبي بكر، فقال إنه قد أذن لي بالهجرة إلى المدينة أو إلى أرض ذات نخل. قال الصحابة يا رسول الله، أبو بكر يقول الصحابة يعني أرغب في الصحبة معك يا رسول الله، فقال نعم. والصحابة جمع صاحب أيضا على غير قياس، قالوا جمع صاحب ولا يطلق إلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة، وقيل جمع صحابي نسبة إلى صحابة مصدر، فلان صحابي نسبة إلى صحابة، وجمعهم أصحاب، قد يكون هذا أقيس، قد يكون هذا أقيس وقبله أن أكثر الناس. فصحابي وصحابي هذه خاصية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا صاحب وأصحاب والصاحب بالجمع. وأما صحابي وجمعه أصحاب فهذا ما يستعملوه إلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا لابن عبد البر استيعاب لأنه استوعب شيئا كثيرا وما فاته إلا قليل استدرك الناس. وأما ما قبله من الكتب أبي نحيم وكذلك البغوي المعجم، فهذا وإن كان لا شك أنه له مزيته بأنه ذكر الأسانيد وذكر أحاديث بعض الصحابة وكذا، لكن بمعنى جمع الصحابة أجمع كتاب قبلها وبعد هؤلاء كلهم هو كتاب ابن عبد البر الاستيعاب، ثم بعد ذلك كل من جاء استفاد من سبق وزاد فيه ما قطع الله عليه. لولا يقول فأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه ما عاب الكتاب من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياتهم عن الإخبار، خاصة التواريخ أو تاريخيين أو أصحاب التواريخ جاء لك أن تحكي في مسائل كثيرة، لكن فيما يتعلق بالصحابة لا ينبغي أن تأخذ من أصحاب التواريخ لأنهم لا يتحققون، بل قد يكون أصحاب التواريخ أكثرهم من الإمام هم الواقدي. لوط بن يحيى، نحنف بن لوط، وفلان وفلان مثل هؤلاء الكذبة هم الذين تصدوا، خاصة كأنهم من فئة خاصة أرادوا أن يمنعوا التاريخ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة. فالحاصل ينبغي الذي يدخل في مسائل الصحابة، في إثبات صحبة الصحابة، فيما اختلف الصحابة فيما بينهم، لا بد أن يدخل بعلم الحديث وإسناده، فلا يمكن أن يحقق الصحيح إلا عند هذا الطريق، ولا يدخل فيه ما اختلفوا فيها، لأن هذا يبلبل الأفكار ويشوش ولا يأتي بفائدة. وقد غفر الله لهم جميعا، منهم أصحاب بدر وغيرهم وغيرهم قد يكون حصل بهم بعض الشيء. وغالب على الإخباريين، لا تقول أخباريين لأن لغة يقولون أنه نسبة إلى أي جمع إلى المفرد، يعني إذا أردت أن تنسب إلى الجمع فتنسب إلى المفرد، فالإخبار مصدر مفرد إخبارين، وتجد أنهم يحطون أخبارين حمد على ألف حمد على الألف، هذا ليس صحيح. وغالب الإخباريين الإكثار والتقليد فيما يرونه، وأنا أورد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. إحداها اختلف أو اختلف أهل العلم في أن الصحابي من الذي يسمى صحابي؟ فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. وأجمعوا تعريف قالوا من الممكن أن يكون رأى ثم جاء أنه يكون قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون صحابيا؟ لا، كل مسلم في حالة الإسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، خرج منه كافر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كفره ثم لم يوفق للإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس يكون صحابيا. كذلك إذا مات على الردة فهو ليس بصحابي، كذلك إذا مات على الإسلام ولو تخللت ردة فيكون على الأصح والصحابي كما قال غير واحد من الأئمة. قال البخاري في صحيح من صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة معروفة بالعرف أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، رآه مطلقا رؤيا واحدة ولو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول عدد الصحابة كثير، والرواية أن ليس عن جميع هؤلاء صحابي، لكنه لم تأتي الرواية عن الجميع، إنما الذين كانوا قد سمعوا منهم الذين رأوا، ما كان الصحابة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغنا أنا بن مذكر السمعاني المروزي قال أنه قال أصحاب الحديث يتركون اسم الصحابة على كل من روى عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه روحة من الصحابة. لذلك كل من حضر في حجة الوداع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد على ناقته فيكون من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. الصحبة مطلقا في الغالب ما تعرف أنه فلان صاحبي، معناه أنهم يصاحبون في ممشاهم وفي مجلسهم وفي كذا وكذا، لكن بمجرد رؤية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم نالوا شرف الصحبة. ولا تجعل بين الروايات وبين الصحبة ثلاثة، قد يكون الصحابي وليس أنه رواية. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق الخبر له والأخذ عنه، قال هذا طريق الوصوليين، يعني بعضهم من وصول اللغة أو من وصول الفقه هم يرون أن الصحابة عرفا ما يعرف الصحابي إلا إذا كان معه مجالس سماع محادثة مناظرة كذا، أما مجرد رؤية من بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون لم يره فهذا لا يعتبرونه صحابي، لكن الحديث يسمون كل هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي. كنت قد روينا عن سيد المرسلين أنه كان لا يحب الصحابية إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين، وهذا التاريخ لكل الآن كان صحيحا عنه فليس هو مقبولا لدى الأئمة رحمة الله عليه. معروف أن بعضهم جاء في سنة الوفود في سنة التاسعة مثل الصحابة الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسيرين يوما ونحن سببا، فقال اذهبوا إلى من؟ اذهبوا إلى فلما أنبعانا اشتقنا، سألنا أمن تركنا وراءنا، فقال اذهبوا إلى من ورائكم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليكفي أمكم أكبركم. أولى عشرين يوم فقد جلبوا، وما يعرف أنهم رجعوا مرة ثانية. فعلى هذا والأئمة كلهم، البخاري رحمه الله أدخل حديث هؤلاء في صحيحين، وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع المحكي عن الوصوليين، ربما الوصوليين الذين يقصد هم ما كانوا وجدوا وولدوا في زمن سيد المسيب، إن كانوا وصوليو المذاهب فما كانوا موجودين، لكن نقول إن كان الوصوليون يأخذون هذا المعنى في تعريف الصحيح فيكونوا أخذوا من قوله سيد المسيب، ليس أنه محكي من الوصوليين. سيد المسيب ما يحكي من الوصوليين، هو أصل الوصول، هو نفسه هو الأقدم من كبار التابعين رضي الله عنه، ولكن في عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البدري، ومن شاركه في فقد الواهر ما اختلفه فيه ممن لا نعرف خلافا في حده من الصحابة. وروينا عن شعبة عن موسى السملاني وأثنى عليه خيرا قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا. يعني أنس بن مالك يقصد بيان الذي لأنهم كانوا يأتون، إذا رأيت تفصيل الرواية جاءوا قالوا جئناك سائلين متعلمين، فلما سألوا هل بقي غيرك؟ لأننا نحن نتتبع الذين تعلموا منها العلم، فقال أما من صحبه فلا. يعني الناس الموجودين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تريده أنت بغيتك لا تجد عند الجميع من رأوه، إنما من صحبه ما أجد الآن بقي أحد غيره. فهذا أيضا لا خلاف بين التعريف العام وبين تعريف أنس بن مالك. ثم إن كون الواحد منهم صحابيا دارة يعرف بالتواتر. سؤال، كيف يعرف كون الشخص صحابيا بالتواتر؟ جاءت روايات كثيرة، هل يشك أحد أن خديجة لم تكن من صحابة رسول الله وهي زوجته؟ لا يمكن، إذا كان يمكن فينكر وضع النهار ويقول إن عليه. ثم بعد ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء تواتر، لا يجوز لأحد أن يكذب أو يشكك في كونهم صحابيا، فيعرف كون أحدهم صحابيا تواتر النقل عن كونه صحابيا، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، يعني جاءت عنه روايات عن ثلاثة أربعة خمسة ستة يرمون أني رأيت أبا بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مستفيضا أو مشهورا، وعلى تعريف الحديث أن المشهور ما يكون ينقص عن عدد التواتر، ولكنه يكون يروى عن ثلاثة طرق وما فوقه، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، أحد من الصحابة نفسه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون الإسناد عنه صحيحا، ويقول هو الصحابي نفسه كنت مع فلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت أنا وفلان في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته، يكون الشخص بعد ثبوت عدالته وكذلك في إمكان سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحابي، تقول كنت أنا أو صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاجات معه، أو صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه. الثانية للنقطة الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد، بل ذلك أمر مفروغ منه. لماذا؟ تقول حدثنا محمد بن عجلان، حدثنا سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. كيف محمد بن عجلان لما بحثنا قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال محمد بن عجلان اختلطت أحاديثه عن أبي هريرة، سعيد بن المسيب ثقة، أنا أبي هريرة، أبو هريرة كيف كان؟ هل كان ثقة أو غير ثقة؟ لا يبحث فيه، إذا وصلت على باب الصحابة فقط. نعم، قف. فيقول ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين، قدرهم الله تبارك وتعالى ووفقهم وجعلهم موثوقين معتمدين في الرواية، بنصوص الكتاب والسنة والإجماع من يعتد به بالإجماع من الأمة. نعم الذين يعتد بالإجماع من الأمة إن كان من أمة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك ناس قد خرقوا هذا الإجماع ولا شك به وخذفوا. نعم قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول المخاطبين لهذا الخطاب من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة. وضم هذه الآية تفسيره مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. ولذلك بعضهم خص هذه الآية بالصحابة. فعلى هذا المعنى يكون لا شك فيه أنه في تعديل من الله تبارك وتعالى للصحابة أجمعين. وعامة المفسرين يفسرون للأمة عامة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا هو التعليل أو هذا هو السبب لكونها عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة. لكن إذا خص فهو أيضا يجوز لأنك أنتم يا صحابة رسول الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أيضا قالوا أن هذا خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خطاب مع الموجودين حين ذاك حينئذ. وقال تعالى وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. على آية الآية بكاملها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. سبحان الله ليغيظ بهم الكفار يغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك فيه تعديل من الله تبارك وتعالى. وفي نصوص السنة غيرها من الآيات أيضا موجودة. بعضهم يقول أن هذه الآيات كانت سابقة ثم نكثوا ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. في هذا المجلس جاء واحد منهم بأمامته ويناظرني في هذا سبحان الله اللهم المستعان. لكن الآية التي جاء فيها والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بفات الأخرى آية أخرى اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. هذا أوضح شيء. السابقون الأولون من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم كلهم كذلك والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم اتبعوهم بإحسان من هم؟ إما أن تقول أنصار أو أبناؤهم. ثم بعد ذلك قوله تعالى أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار رضي الله عنهم. نعم يحبون من هاجر إليهم لا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا قلت بعد الصلاة السادسة الآية التي آية المبايعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو بريدة وغيرهم من الصحابة الذين كانوا أحياء في تلك الأيام. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أن الله من الغيب يعرف أنهم يرتدون أن ينقذون ولا ينقذون فعلم ما في قلوبهم فجعل من دون ذلك فأنزل عليهم السكينة. كذلك بعد هذا أيضا في السنة التاسعة غزوة تبوك الآية التي فيها لقد داب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة داب الله عليه. فلماذا أيها الرجل تتهمهم يشيء على كل هذا يفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي نصوص السنة الشاهدة لذلك التقرى منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم جميعهم حتى الذين وقعت بينهم فتن معاوية وعلي رضي الله، إن كنت تستعين معاوية فعلي رضي الله عنه لا يسلم، فأمسك لسانك أمن أدرهم الله تبارك وتعالى أولئك قوما، وقل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أبدا، ولا يجوز لك أن تنسب نفسك حكما، ومن نسب نفسه حكما فقد أخطأ، ونحن ننبه على هذا لأجل العلم فقط. الشيخ المودودي قد أخطأ في كتاب له الخلافة والملك واتهم عثمان رضي الله عنه بما لا يصح له أن يتكلم سبحان الله، كذلك في الكتب غفر الله له قد نال من عثمان رضي الله عنه وقال نحسبه أن خلافة عثمان فجوة في الخلافة الراشدة بين خلافته عمر وعلي، كل هذا في الحقيقة من الأخطاء الذي لا ينبغي أن يصبر عنه، لا بد أن يذكر حتى لا يحسد ذوق الناس ولا يحسد عقيدة لا تحسد عقيدتهم في دين الله وفي صحابة رسوله. إذا استعمى أثار رسول الله ذهب قرآننا وذهبت سنتنا، فتدعو من لابس الفتن منهم، وكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن به ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، هم الذين نقلوا الشريعة. ولذلك أبو زرعة رحمه الله ماذا قال؟ إذا رأيت أحدا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن كتاب الله لم ينقل إلينا إلا عن طريقهم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلا عن طريقهم، وأولئك يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يقرأ على حديثي، أي الذي يتعلق بالحديث ويطلب الحديث، هو أول صاحب حديث كأنه يشير إلى رواية ذكرها الخطيب في شرف أصحاب الحديث، قال أنا أول صاحب حديث هكذا جاء، لكن رواية فيها بعض أبوابه. ولذلك يعني نسب أنفسهم العلماء الذين كانوا يتتبعون الحديث أهل الحديث. بلغنا عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بالسجستان أصنف حديث أبي هريرة، فقلت إني لو أحبك، فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. نعم. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رواية عنه وعمروا طال عمرهم واستفاد الناس منه كثيرا، أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر وابن عباس وأنس، وأبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عنه الصفات من تابعي أصحاب رسول الله. ثم إن أكثر الصحابة خدية تروى ابن عباس، أكثر الصحابة خدية تروى ابن عباس خبر أكثر. بلغنا أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس، وذلك أنه رحمه الله كان قد انتقل من المدينة إلى مكة، وكانت مكة ملتقى الناس، وكان الناس يحجون للقي فيبحثون ويجلسون ويجاورون أياما ليتعلموا أحاديث من في مكة، وخاصة الذين كانوا يأتون من الخارج للحج وكانوا يسمعون منه الحديث. فابن عباس جالس كل من يأتي في العمرة والحج وكانوا يستفيدون منه، فروي استفياره أكثر. وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له من الأبادلة، قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عبد الله بن مسعود. قيل له فضل مسعود قال لا، ليس عبد الله بن مسعود من الأبادلة. قال الحافظ أحمد البيهقي فيما روينا عنه وقرأته بخطه، وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمين، فإذا اجتمعوا على شيء قيل له هذا قول الأبادلة، إذا اتفقوا على شيء من الاستنباطات أو من الروايات فيقال روى الأبادلة أو هذا قول الأبادلة أو هذا فعله. قلت ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر الأبادلة المصممين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو 220 نفرا، سبحان الله، من الصحابة كانوا يسمون عبد الله. والله أعلم. وروينا عن علي بن عبد الله المديني قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنه. كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس، ولذلك يكون علمهم أزكى وأشهر في الناس من الذين لم يقوموا لهم أصحاب من الممكن، لكن ما كان ليخفى فتاوى الصحابة إن شاء الله. وهي على أن جمعت في كثير من الكتب منفصلة فتاوى ابن عباس فتاوى عثمان وكذلك الخلفاء الأربعة كلها، ثم بعد ذلك التابعين وغيرهم جمعوا الحمد لله طلبة العلم في هذا الزمان وهذا الزمان إن شاء الله بعد قرون قائلة جردة لعلم الحديث الحمد لله عمل فيه كثير، رحم الله من يدخل فيه بحق. وروينا عن مسروق قال وجدت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وأبي بن كعب وزيد يعني بن ثابت وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين: علي وعبد الله. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في أول الجزء الأول من إعلام الموقعين ترتيبا جيدا، أخذ من هؤلاء من من التابعين ومن من المكيين من من المدنيين إلى آخره، بحث مفيد جدا. وروينا نحو المصرف عن الشعبي المصروف، لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء، كان أبا موسى أيضا كان وولاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن كما ولى عليا، كذلك معاذا، هؤلاء كلهم لهم أثار. وروينا عن الشعبي قال كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، كل واحد من الصحابة والعالم يجب أن يستفيد من علم قرينه، وهو رواية الأفراد موجودة عندنا في علم الحديث. وكان علي والعشاري أبو موسى يعني ربيع يعني ابن كعب يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعض من بعض. وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد أي محمودا وأفضل وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ولذلك صار من أقوى الأصول أنك ابحث إذا وجدت في كتاب الله وسنة رسول الله المثلة مثلا فلا تعذر، ولا تجد قول الصحابة مخالفا له أبدا، فإذا لم تجد فإذا وجدت قول الصحابة أي صحابي خاصة الخلفاء الراشدين نحن أمرنا بالاتباع من قولهم عليكم بسنته، وإذا كان أحدهم أو أجمعوا كلهم فلا يهدى ولا يبحث ما يحتاج، الآخرون أيضا لا يمكن أن يخالفوا. ثم بعد ذلك إذا وجدت قولا للصحابي وقولا لأحد من الأئمة المتأخرين الأئمة الأربعة خمسة ستة أي واحد فلا يهدى إلى قول أحد ويترك قوله الصحابي، لا يمكن يأخذ قول الصحابي ويترك قول الآخرين، هذا أرسل الأصول ثلاثة هذا والرسيل. لكن نجد أن هناك بعض الناس يختلف في هذا ولا ينبغي الاختلاف، لأن الشافعي رحمه الله قال: وهم فوقنا، وهو الشافعي في عقله ورجاحة علمه واجتهاد وورع وعقل وأمر مستدرك بعلم واستنبط به. الرابعة: روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يبطل، يعني كم عدد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما عدة الصحابة الذين رووا؟ فقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: ومن يبلغ هذا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000 وشهد معه تبوك 70,000، لكن قول 40,000 ما يوافق عليه، إنما قالوا 100,000 أو يزيدون كما ذكر غير واحد، وشهد معه تبوك 70,000. وروينا عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أن يابره، يعني قلع الله أن يابره، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة، وفي الحقيقة هذا التعداد قد يكون هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة أحصوا إحسان كلهم؟ جاء فيه في زمن عمر أحسوا لي كل من نطق بالإسلام، فيقال أن عمر هو أول من أوجد الإحسان سبحان الله، وهذا من حكمة عمر رضي الله عنه وسياساته الجليلة التي أسس أشياء كثيرة للإسلام ولغير الإسلام للمسلمين وغيره. فلكن مثل هذه في الحقيقة كانوا كما قال بعضهم، قال مثلا حضر في مجلس البخاري 100,000 محبرة، كيف ذلك؟ كانوا يقدرون مثلا المكان القائم كم يسع، كم متر أو كم أردب أو كذا، فكانوا في مثل هذا يقول مثلا في هذا كم يجلس من الناس، إذا امتلع معناه 50,000 حضروا، إذا امتلع، وإذا نقص هذا تقدير طبعا لا يمكن أن يقال أنهم أحصوا إحسان، لا يمكن أن يقال ممن روى عنه وسمع منه. فكذلك هنا الآن يقدر مثلا الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم كم كانوا كلهم وكم كان يسع المطاف، وتلك الأيام ما كانت مبنية إلا البيوت الناس، فهل كان المطاف واسع يسع 100,000؟ هل حجم النبي صلى الله عليه وسلم 100,000؟ جاء في بعض أنه لا يأتيهم ديوان، لكنه ما يدعى 50,000 أو 60,000 تقدير، قد يقال أنه 50,000 أو 60,000 وفي رواية ممن رآه وسمع منه، فقيل له يا أبا زرع هؤلاء أين كانوا وأين سمع منه؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل من رآه وسمع منه يا رب. قال المؤلف